بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدرسة المجلد الثاني من هذا الكتاب القيم المبارك أصول مذهب الشيعة، ويتعرض في أوله في الباب الثاني من الكتاب إلى عقيدتهم في أصول الدين. وهذا الباب يشمل 4 فصول: الأول عقيدتهم في توحيد الألوهية، ثم عقيدتهم في توحيد الربوبية، ثم عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، ثم عقيدتهم في الإيمان وأركانه. ونحن نتناول هذه الدراسة يعني من باب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، خاصة إذا شكلت سبيل المجرمين الضالين خطرا يهدد عقائد من لا حصانة عنده من الشباب المسلم في أقطار الأرض كلها، وخاصة أننا الآن في زمن كل يوم يكون الشر أسوأ من الذي قبله، وجرأة الرافضة وعدوانهم على حرمات الله تبارك وتعالى بيزداد يوما بعد يوم، كما رأينا المظاهرات في المدينة وعدوانهم على المقابر في البقيع، وبدأوا يرفعون مطالب بأن يعاد بناء الأضرحة والمزارات والقبور التي هدمها أهل التوحيد والسنة ببركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هم وقد أنشأوا يعني نوعا من الاكتتاب، اكتتابوا جمع أموال لكي يعيدوا بناء المقابر ليعظموها ويعيدوا هذه الجاهلية. ليس هذا فحسب، لأنهم يطالبون بأن تخضع مكة والمدينة لإدارة الأمم المتحدة، يطالبون الآن بتدويل مكة والمدينة وأن يخضع الحرمان الشريفان للأمم المتحدة، بدعوى أنهم يضطهدون والوهابية يحرمونهم من ممارسة شعائر دينهم، يقصدون بذلك عبادة قبور الأئمة وآل البيت. يعني الوضع يزداد سوءا، حتى أن الخطر وصل في بعض البلاد إلى مستوى أدى إلى المغرب قطعت العلاقات الدبلوماسية، لأن وجدت أن البعثة الدبلوماسية الإيرانية بتمارس نشاط ومريب في داخل البلد يؤدي إلى تهديد، كما جاء في البيانات الرسمية، تهديد الانتماء العقيدي لأهل المغرب، وهو انتمائهم لأهل السنة والجماعة، وأن نشاط الرافضة بيهدد يعني مثل هذا، خاصة أن انتشر في المغرب نكاح المتعة بسبب، وهذا مما يروج المذهب الشيعي بين الشباب وغير ذلك من يعني ضلالتهم. الآن في كل مكان هناك بؤرة أو بؤر سرطانية تحاول أن تنشر هذا الدين المحرف الذي هو أبعد ما يكون عن دين التوحيد ودين الإسلام. ولذلك الحل هو التحصين، والحل هو بعبارة يمكن يستغربها البعض، الحل هو كما قال كما كان عنوان كتاب للدكتور طه حامد الدليمي، له كتاب اسمه لابد من لعن الظلام، لابد من لعن الظلام، يعني يشير إلى أن الحكمة القائلة أنك ينبغي أن تضيء شمعة بدلا من أن تنشغل بأن تلعن الظلام. لا ينبغي أن يتسامح مع هذه العبارة وأن تقبل، بل أحيانا نحن نحتاج إلى تسليط الضوء على يعني الظلام لكشفه ولإعطاء مناعة ضد هذا الظلام، وإلا والأمر كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلذلك كانت الحاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات. صحيح هي تعطلنا عن التعلم المباشر بعلوم القرآن والسنة، لكن هذا قدرنا وهذا واقعنا. فنحن السلاح الأول هو التحصين، التحصين ضد هذا الدين ومعرفة حقيقته من يعني منابعه. فصحيح أن احنا نوقد شمعة أفضل من نعلن الظلام، لكن احنا محتاجون الآن إلى نعلن الظلام، لأن الناس يعني تهوي في هذا الظلام وتهلك بسببه. فمن ثم لن نعبر نقول لن يعني لن نستشهد بعنوان هذا الكتاب لا بد من لعن الظلام، وإنما نستشهد بقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فأحد مقاصد البعثة أن تستبين وتكشف سبيل المجرمين كي يتوقاها الناس. يبدأ في الفصل الأول بذكر عقيدة في توحيد الألوهية، ومعلوم أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، خلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير أمور الكون، هذه أفعال الربوبية. فتوحيد الربوبية أن تقر بأنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت، ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله بأفعاله ده توحيد الربوبية، وهذا كان يقر به المشركون كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الهدف من بعثة الأنبياء لم تكن الدعوة إلى توحيد الربوبية، وإنما توحيد الألوهية. ولذلك كلمة النجاة لا إله إلا الله، وليست لا رب إلا الله. فالمقصود بتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره. هذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، لأن إقرار قومهم بتوحيد الربوبية معلوم، كما أخبر الله عز وجل عن أنبيائه نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمفتاح دعوة جميع الرسل والأنبياء لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. في إعراب كلمة الشهادة لا نقدر خبر لا النافية للجنس كما هو في اللغة، بيكون خبر مقدر تقديره إيه؟ لو قلنا لا زعيم إلا جمال، الخبر إيه؟ موجود تقدير لا النافية للجنس، لا زعيم موجود يعني إلا جمال. فهل كلمة الشهادة لا إله إلا الله معناها يقدر في عند إعرابها نقدر الخبر لا إله موجود إلا الله؟ لماذا؟ لأن هذا يخالف الواقع. هل لا يوجد إله يعبد إلا الله، أم أن هناك آلهة باطلة كثيرة تعبد من دون الله وليست آلهة يعني حقا؟ المسيح يعبد من دون الله، الهوى يعبد من دون الله، الشيطان يعبد من دون الله، وهكذا يعني الأحجار والأصنام تعبد من دون الله. فلا إله حق إلا الله، خبر هنا يقدر إيه؟ لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا إله يستحق أن تصرف إليه العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى توحيد الألوهية. فدعكم من الدجل والتشنيع، أن اللعبة التي يلعبها الشيعة الآن الرافضة قتلهم الله، أنه دائما مثل هذه المعاني ينسبونها إلى الوهابيين. ليه؟ علشان يعني يعملوا يعني يستغلوا المصطلح السياسي اللي هي الوهابية من أجل عزل الحقيقة أو أهل الحق عن سائر المسلمين. فالذي هم ضد الشيعة في الحقيقة ليسوا فئة واحدة من المسلمين، لكنهم أهل السنة والجماعة جميعا، هم ضد هذه الفئة الضالة. فمحاولة الاستغلال المصطلح السياسي أن ده الوهابيين اللي بيقولوا كذا، الوهابيين هم الذين يرون أن المساجد لا تبنى عليها قبور، الوهابيين هم الذين يقولون كذا، لا، هذه اللعبة وحيلة من حيل الشيعة لكي يستثمروا هذا المصطلح السياسي. فنحن نفترض أصلا حينما نناقش مثل هذه القضايا، نفترض أن محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية بل حتى أحمد بن حنبل كأنه لم يولد، لو افترضنا خلو العالم من هؤلاء الأئمة، هل كنا لن نقف على مثل هذا المنهج، أم أنه منهج مرتبط بالأسانيد وقائم على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من القرون الأولى الخيرية؟ فإذا افترضنا أن ابن تيمية لم يخلق، هل كان يستطيع هذا المنهج؟ هل كان فاحنا لا نرتبط بأي اسم من الأسماء لأن المنهج يعني فوق الجميع وهو حاكم على الجميع. فلننتبه لمثل هذا لأنهم أحيانا يستعملون هذا المصطلح كي يقسموا المسلمين ويحزبوهم وكأن الذي يواجههم هو فئة تسمى السلفيين أو تسمى الوهابية على حد زعمها. نعم. ودائما هذا الأسلوب من الشغب بالمصطلحات الخبيثة مثل هذه المصطلحات دائما هذا أسلوب العاجز عن إقامة الحجة والمواجهة العلمية بالأدلة والحجج، دائما يلجأ لمثل هذا الشغب كي يصرف الناس عن يعني الحقائق. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه هي دعوة الرسل عامة، جميع الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو أصل النجاة وأساس قبول العبادات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل حافظت الشيعة على هذا الأصل الأصيل والركن المتين، أو أن اعتقادها في الأئمة قد أثر على عقيدتها في توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سنتناوله بالحديث فيما يلي إن شاء الله تعالى، حيث يتعرض هنا لسبعة مباحث. أولها اعتقادهم أن نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل من أصول الدين، كل نصوص القرآن الواردة في أعظم أصل في أصول الدين والذي وقع فيه الضلال في العالمين وهو توحيد العبادة، اعتقادهم أن الغاية من النصوص القرآنية التي تتناول قضية توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، الغاية منها تقرير ولاية علي والأئمة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة، كأنه دين رجل، يعني كأن هذا الدين أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رجل، رجل هو علي ثم أولياء يعني الأئمة المزعومين من بعده. هل الدين يبقى كل نصوص التوحيد يعني تؤول على أنها في رجل؟ يبقى هذا دين علي وليس دين الإسلام، وحاشا علي رضي الله تعالى عنه من مثل هذا. أيضا يعتقدون أن أصل قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاثنى عشر وولايتهم وليس توحيد الله عز وجل. ثالثا اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق حتى صاروا يعبدونهم ويدعونهم رغبا ورهبا. المبحث الرابع اعتقادهم أن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم. المبحث الخامس اعتقادهم أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. يمكن نشر صور لعدوانهم على قبر أم البنين زوجة علي رضي الله تعالى عنه في البقيع، أما عملوا من فترة قريبة حيلة معينة أقاموا بالمظاهرات في البقيع الرجال وشغلوا رجال الأمن يعني في الحرم المدني الشريف، شغلوهم في مكان معين ثم احتشد آلاف الأطفال والنساء وتسوروا البقيع ودخلوا نبشوا قبر أم البنين. الصور بقى الناس بتحسب إن هم بعض الناس بيقولوا ده بينبشوا القبور يعني عايزين يهينوا صاحبة القبر، لا هم مش بينبشوا القبر، هم بيتبركوا بالقبر. فكانت كل القضية عندهم بعضهم بقى يأكل التراب بتاع القبر ويشيلوه في جيبهم، والصور واضحة خالص شايلين كل واحد شايل حفنة من التراب حتى يتبرك بهذا الإيه التراب. فهذا كل شغلهم الشاغل هذه الخرافات وهذه الأساطير وهذه الشركيات. فاعتقادهم أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. المبحث السادس دعائهم بالطلاسم والرموز لكشف البلايا ورفع الملمات واستعانتهم بالمجهول لطلب الهداية. المبحث السابع استخارتهم بما يشبه رقاع الجاهلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أولا نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة، فأول ما نفاجأ به أن نصوص القرآن الكريم التي تأمر بعبادة الله وحده غيروا معناها إلى الإيمان بإمامة علي والأئمة، والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا المقصود بها الشرك في ولاية الأئمة كما تكلمنا من قبل في موضوع موقفه من القرآن الكريم وتفسير القرآن، وقلنا إنهم يعتمدون التفسير الباطني إن الآية لابد لها من ظاهر وباطن، ظاهرها في التوحيد لكن الباطن في إيه؟ في ولاية علي وآل البيت أو في ذم أعدائهم كما يزعمون. مثلا قول الله سبحانه وتعالى يعني مش عارف الحقيقة الواحد ساعات لما بيسمع بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يهدونني أحيانا سيديهات فيها يعني تسجيلات لمناظرات شيعية، فالإنسان يعني يصاب بالغثيان لما بيشوف الكلام الذي يقوله هؤلاء المخرفون الدجالون. فما يتصور أبا إنسان عاقل يعرض عليه هذا الدين ويقبله، كيف إنسان ممكن يقبل مثل هذا الدين؟ الفرق شاسع وواضح وضوح الشمس. يعني آية مثل هذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فواضح معناها مش محتاج لأي، هم يؤولونها لئن أشركت في ولاية علي غيره ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يعني ضلال مبين. يعني لا يمكن عاقل كيف يحرف القرآن، أيهما أسمى الاستدلال بالآية على ما هي فيه من الدعوة إلى التوحيد والتحديد من الشرك، أم حرف معناها إلى الاعتقاد في رجل ومعه 11 رجل الآخرين. كل قضية في 12 إمام وأساسا في علي رضي الله تعالى عنه هذا ضلال مبين، كيف يكون هذا دينا؟ جاء في الكافي أصح كتاب عندهم في الرواية، وفي تفسير القمي عمدة تفاسيرهم، وفي غيرهما من مصادرهم المعتمدة تفسيرها بما يلي: يعني إن أشركت في الولاية غير علي، لئن أشركت في الولاية غير علي لا يحبطن عمل، وفي لفظ آخر لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك لا يحبطن عملك. وقد ساق صاحب البرهان في تفسير القرآن 4 روايات لهم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور. وقد جاء في سبب نزولها عندهم إن الله عز وجل حيث أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليا للناس علما اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني. هم دائما أبو بكر وعمر يعبرون عنهما بفلان وفلان أو بالاثنين أو الأول والثاني، ما أدري هل احتقارا لأبو بكر وعمر أم ماذا، فدائما ما يعبرون بالأسماء الصريحة وإنما يدعون هنا أن معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشرك في ولايته الأول والثاني يعني أبا بكر وعمر حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك. فلما أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، طبعا هم يحرفون الآية بأن المقصود إيه بلغ ما أنزل إليك من ربك في إيه في علي ولا حول ولا قوة إلا بالله، شكى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبرائيل فقال إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني، يعني لو أنا بلغت ما أمرني الله به من ولاية علي فالناس سيكذبوني ولا يؤمنون بي، كأن الرسول إيه جاءه الأمر فلم يمتثله وخاف من البشر خاف من الناس. فأنزل الله عز وجل لئن أشركت في ولاية علي يعني ليحبطن عملك ولا يكونن من الخاسرين. وحتى يدرك القارئ مدى تحريفهم لآيات الله وتآمرهم لتغيير دين الإسلام بتغيير أصله العظيم وهو التوحيد نسوق الآية وما قبلها وما بعدها ونتتبع ذلك ببيان معناها. يقول الله سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية كما هو واضح من سياقها تتعلق بتوحيد الله في عبادته، فهم غيروا الأمر فاعتبروا الآية متعلقة بعلي مع أنه ليس له ذكر في الآية أصلا، فكأنهم جعلوه هو المعبر عنه بلفظ الجلالة الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وجعلوا العبادة هي الولاية، والآية واضحة المعنى بينة الدلالة، ليس بين معناها وتأويلهم المذكور أدنى صلة. قال أهل العلم في تفسيرها إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للمشركين لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام، وقالوا هو دين أبائك والمعنى قل يا محمد لمشركي قومك أتأمرونني بعبادة غير الله أيها الجاهلون بالله ولا تصلح العبادة لشيء سواه سبحانه. ولما كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غبي جاهل ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال أيها الجاهلون، ثم بيّن سبحانه أنه قد أوحى إلى نبيه وإلى الرسل من قبله لئن أشركت بالله ليبطلن عملك، وهذا في بيان خطر الشرك وشناعته وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف بمن عداه. يعني الأنبياء جميعا منزهون من أن يقعوا في أدنى شيء من الشرك، ومع ذلك جاءت هذه الآية بهذا الوضوح، لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مع أنهم منزهون فكيف بمن عداهم من البشر، فشكهم أولى أن ينهوا عن الشرك. ثم قال سبحانه بل الله فاعبد، لا تعبد ما أمرك به المشركون، بل اعبد الله وحده دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان. فالمعنى كما ترى واضح جلي لا يلتبس إلا على صاحب هوى مغرض قد أعماه هواه عن رؤية الحق. فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل همها وغاية قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامة، فكانت تخبط في هذا الأمر خبط عشواء لا تستند في الاستدلال إلى أصل من لغة أو عقل فضلا عن الشرع والدين. وفي ظني أنه لا يبعد أن يكون من بينها من يتعمد سلوك هذه المسالك حتى يبعد ناشئة الشيعة وعقلاءها عن دين الإسلام، لأن فعلا شيء ينفر من الدين، شيء ينفر من الدين. ذكرت لكم مرارا قصة ذلك الرجل النصراني الأمريكي الذي دعاه شيعي الدخول في الإسلام، يعني قال له فيشرح له طبعا أصول الدين الشيعي، فأصول الدين لما جاء أتى على ذكر الأئمة وأنك لازم تؤمن بالاثني عشر إماما وهؤلاء الأئمة صفاتهم أنهم لا ينسون وأنهم كذا وكذا إلى آخر هذه الغلو المعروف في صفات الأئمة، فالرجل الكافر الأمريكي قال له يعني أنا تارك عبادة ثلاثة أله مثلث بتاع النصارى، أنت بتجيب لي 12 إله مع الله، فرفض أن يدخل في الإسلام. ولذلك انتشر الإلحاد في الشباب الرافضي في إيران لأن هذا دين منفر، كيف يتمحور دين حول رجل وعائلته، كيف ويترك توحيد الله سبحانه وتعالى. ما نراهم إلا في التخريب واستنفاد طاقات أهل السنة فقط، يعني ما نراهم في التاريخ كله دائما يتواطؤون مع أعداء الله، دائما مع أعداء المسلمين ضد المسلمين، يعني ما رأيناهم فتحوا بلدا واحدا ليدعوا إلى الإسلام، ما رأينا عالما شيعيا يؤلف كتابا في الرد على النصارى مثلا بنقد عقائد النصارى، كل حياته هي مشاغبة مع يعني أهل السنة وإشغالهم عن الحق. يعني آخر حاجة بيطلب الأمم المتحدة هي التي تدير الحرمين الشريفين، يعني بإيديهم عايزين يجيبونا تاني الأمم المتحدة، وما أدراك بالأمم المتحدة، خيال المآتة الذي هو لعبة في يد القوى الظالمة الطاغية التي رأينا فسادها في كثير من بلاد المسلمين بسبب مثل هذه الذرائع. نعم، وطبعا أكيد العالم الغربي سيرحب بأن لأن ده الشيعة قلة فهم يعني يهمهم هم يزيدون قوة وطغيانا، لأن هذا سيؤدي إلى صدامهم بأهل السنة وتتفتت الأمة زيادة على تفتتها وتشتتها. يقول ولا وفي ظني أنه لا يبعد أن يكون من بينها من يتعمد سلوك هذه المسالك حتى يبعد ناشئة الشيعة وعقلاءها عن دين الإسلام، لأنهم إذا رأوا أن هذه الأدلة والمسائل وأمثالها فاسدة في العقل وظنوا أن هذا هو الإسلام شكوا في الإسلام نفسه، وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التي رامت الكيد للأمة ودينها وإبعاد الشيعة عن دين الإسلام، ولا سيما أنك تجد في النص الشيعي السالف الذكر النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء. يعني في البداية لما يزعمون أنه أوحى الله لنبيه أن يقيم إيه؟ عليا علما للناس، ينص للناس أنه هو الوصي من بعده وهو الخليفة من بعده. اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوه. كأن الرسول يطلب رضا الناس، وكأنه حشاه عليه السلام يخاف الناس ولا يخاف الله. فشكى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جبرائيل فقال إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني، فأنزل الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الخميني قاتله الله في بعض كتبه يتحدث عن الرسول عليه السلام على أن الرسول قصر في إبلاغ موضوع ولاية علي الأمة، وبيقول ولو كان الرسول قام بالواجب الذي أمره الله به لم يحصل اقتتال بين المسلمين أصلا ولا اختلافات ولا كذا وكذا. يعني إيه؟ من طرف خفي يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إبلاغه ما أنزله الله سبحانه وتعالى إليه. فنسبوا إليه صلى الله عليه وسلم المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو تنقص لمقام المعصوم صلى الله عليه وسلم من قوم بالغوا في دعوى عصمة من دون النبي وهم الأئمة، فيبالغون في عصمة الأئمة ثم ينسبون مثل هذا إلى المعصوم بحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنقص الأنبياء كفر. كذلك يظهر في النص الإساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره في موقف الخائف الوجل من قومه المتردد في تنفيذ أمر ربه، حتى إنه لم يفارق هذا الموقف إلا حينما نزل عليه التهديد بإحباط عمله في قوله سبحانه وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. سياق واضح تماما يبين ما عليه أهل الشرك من إعراض عن عبودية الله وحده. وهذه الآية جواب للمشركين حينما طلبوا الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا فقالوا هل إلى خروج من سبيل، فكان جوابهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده، وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرها تؤمنوا بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه. فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء، فهي مع قبلها خبر عن جزاء المشركين في الآخرة وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون منها، وأنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ولا يجابون بسبب إشراكهم بالله في عبادته. ولكن الشيعة تروي عن أئمتها في تأويل الآية غير ما فهمه المسلمون منها، تقول عن أبي جعفر في قوله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بأن لعلي ولاية، وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ومعلوم أن هذا التأويل من جنس تأويلات الباطنية إذ لا دلالة عليه من لفظ الآية ولا سياقها مطلقا، ولذلك فإن صاحب مجمع البيان أعرض عن تأويلات طائفته حسب روايتها عن أئمتها وفسر الآية بمقتضى ظاهرها وما قاله السلف في تفسيرها، لكن مثل هذه الأصوات المعتدلة سرعان ما تموت في جو التقية الخانق لما تيجي تلزمهم بكلام علمائهم اللي وافقوا الحق في تفسير الآية أو لا، إنما قالها إيه؟ تقيته. وتمضي رواياتهم على ذلك منهج الضال والتأويل الفاسد. ففي قول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، قال أبو عبد الله كما يفترون على جعفر الصادق أإله مع الله أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد، أإله مع الله قالوا المقصود بالآية إمام هدى اللي هو أحد أئمة الاثنى عشر مع إمام ضلال في قرن واحد، إن هذه الروايات وأمثالها هي التربة الصالحة لنشوء الاتجاهات الغالية التي تؤله عليا والتي لا تزال تظهر في هذه الطائفة بين آونة وأخرى، وإلا فالآية لا صلة لها بإمامهم بل هي لتقرير وحدانية الله. فالله جل شأنه قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله فعل هذا أم الله وحده؟ بل هم قوم يعدلون إلى آخر الآيات. ففي كل موضع في آخر الآية يقول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، يعني أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا الله وحده، يعني كما لا يخلق إلا الله فينبغي ألا يعبد إلا الله، فهذا إلزام لهم عن طريق إقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به بتوحيد الألوهية. وإذا كان الله جل شأنه يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فإن تلك الزمرة التي وضعت روايات الشيعة قالت وكأنها تضاهي معنى هذه الآية أو تعارضه، قالت: ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا. حتى مش بس في حق الرسول عليه السلام، ده لأما كل نبي بعث لابد أن يقر به لأما الاثنى عشر. وفي رواية أخرى: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا بها. فجعلوا أمر إمامة أئمة لم يخلقوا هو أصل دعوة الأنبياء. ونسبوا هذه الروايات وأمثالها لجعفر الصادق وأبيه، برأهم الله مما يفترون، وذلك إمعانا في التغرير بأولئك الأتباع الأغرار ممن حجبوا عقولهم عن رؤية الحق وعطلوا ملكة التفكير عندهم بإيحاءات متنوعة عبر مراحل العمر الممتدة في موضوع محن آل البيت وحب آل البيت والصراع بين الآل والأصحاب، ليخرج من ذلك الناشئ وقد شحنت عاطفته ونفسيته بالحقد والكراهية للصحابة رضي الله عنهم ولكل مسلم من غير طائفته. يقول المؤلف: وإن دراسة الآثار النفسية والتربوية لهذه الروايات على أولئك الأتباع ومقارنة ذلك بالحركات التاريخية لهم لهو موضوع حقيق بالدراسة، ليتبين ضخامة الخطر لهذه الأساطير ورصد مكامن الضرر والتعرف على توجهات أولئك الباطنيين ضد الأمة ودينها. في الحقيقة هناك دراسة قريبة من هذا الذي يقترحه الدكتور القفاري، وهي هذا الكتاب: التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ للدكتور طه حامد الدليمي، وهو مؤلف نفس الكتاب لابد من لعن الظلام. هي دراسة حقيقة قيمة جدا، بتجيب العقد الموجودة في شخصية يعني الرافضة. هو كلام يعتبر كلام متخصص جدا، ولكنه في الحقيقة يعني من الحاجات القوية قوي في دراسة نفسية الشيعي، النفسية التي تحركه والعقد التي يعني تحفل بها نفسيته. ويذكرون عقدة النقص، عقدة الحقد، عقدة الثأر والانتقام، عقدة الاعتداء العدوانية، عقدة الاضطهاد، عقدة التخريب، عقدة التعصب، عقدة السيد، عقدة الاستخذاء، عقدة الشك، عقدة الغدر، عقدة الخداع والتضليل، عقدة الكذب، عقدة اللؤم ونكران الجميل، عقدة التحلل، عقدة الاستعراض، عقدة الصفاقة، عقدة الذنب، تأليه الحاكم، العقلية الخرافية، إلى يعني آخره. وبعدين عمل تحليل نفسي لأهم عقائد وطقوس التشيع الفارسي. فأعتقد من الصعب أن احنا نحاول ندرس كتاب زي ده، بقى ما قلناش شغل غير الجماعة دول، فإحنا خلينا في المسار الرئيسي، واللي يستطيع أن يحصل على كتاب يبقى يقرأه. يعني أعتقد الأشياء دي موجودة بطريقة سهلة، ممكن تنزل من النت أو كده. التشيع عقدة دينية أم عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ يقول هذه هذا ورواياتهم في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بالمعنى المبتدع عندهم لا تكاد تخلو منها آية من آيات القرآن الكريم المتعلقة بالتوحيد والنهي عن الشرك. مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مين بقى دول أندادا يحبونهم كحب الله؟ يقولون هم أولياء فلان وفلان، يعني أحباب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، هم أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، يقولون هي الولاية. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قالوا وويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. وأمثلة ذلك من التأويلات الخطرة لأعظم ركن من أركان الدين، تأويلات النصوص في أهم قضية في الإسلام وهي قضية التوحيد، فيجعلون النصوص مقصودا بها يعني الأئمة وأعداءهم. لهذا جعل أحد شيوخهم هذا التأويل قاعدة مضطردة في القرآن، يقول في مرآة الأنوار كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه ربا غيره من الأصنام التي صنعوها بأيديهم ثم عظموها وأحبوها والتزموا عبادتها وجعلوهم شركاء ربهم وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بغير أمر من الله بل بآرائهم وأهوائهم، فبطنه يعني ده ظاهره، ظاهر النصوص الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كل نص في القرآن الكريم فيه أمر بالتوحيد أو نهي عن الشرك هذا ظاهره، أما بطنه فبطنه وارد في الذين نصبوا أئمة بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه الله لهم. فهو اعتبرها قاعدة، أي نص فيه أمر بالتوحيد أو نهي عن الشرك فهو في الأئمة وأعدائهم. ووضعهم هذا قاعدة يعني أن أخبارهم تواطأت وتضافرت لإثبات هذا المنكر، وهذا ما صرحوا به فقالوا إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة، أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن يتخذ مع ولاية محمد مع ولاية آل محمد رضي الله عنهم اللي هم الأئمة الاثناشر ولاية غيرهم. هكذا لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن من موضوع التوحيد والنهي عن الشرك إلا وراموا تحريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية علي والأئمة ولو كانت صريحة واضحة بينة. وهذه التأويلات هي مفتاح كل شر وباب كل فتنة، كيف وهي تتعلق بأصل الدين وما اتفقت عليه دعوة المرسلين، وبه نزلت الكتب ومن أجله أرسلت الرسل، وبه انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في الجحيم. هناك في كتبهم رواية تنقض تأويلاتهم وتبين أصلها ومنبتها، فقد جاء في تفسيرهم البرهان عن حبيب بن معلى الخثعمي قال ذكرت لأبي عبد الله رضي الله عنه ما يقول أبو الخطاب، فقال أجل إلي ما يقول. قال في قوله عز وجل وإذا ذكر الله وحده إنه أمير المؤمنين، وإذا ذكر الذين من دونه فلان وفلان. قال أبو عبد الله من قال هذا فهو مشرك بالله عز وجل ثلاثا، أنا إلى الله منهم بريء ثلاثا، بل عن الله بذلك نفسه. قال فالآية الأخرى التي في حميم في قول الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ثم قلت زعم أنه يعني بذلك أمير المؤمنين. قال أبو عبد الله من قال هذا فهو مشرك بالله ثلاثا، أنا إلى الله منهم بريء ثلاثا، بل عن الله بذلك نفسه. فطبعا هنا هذه الرواية في كتبهم تنقض مثل هذا التأويل المنحرف وتوافق يعني الحق. فأبو عبد الله يحكم على شيوخ الشيعة الذين ارتضوا هذا التأويل بالشرك، وقد جاءت عندهم روايات كثيرة ليست من قبيل التأويل للآيات، بل هي أحاديث مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا المنكر وتثبت قاعدته، كقولهم من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركا. وفي هذا المعنى عدة روايات، وأكد ذلك شيوخهم. قال صدوقهم ابن بابويه: إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم. لأن تعرفون أن الشيعة يوجبون على الله فرض إمام، تنصيب إمام، ولهذا هذا يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فبيقول أن يجب على الله أن ينصب. أما أهل السنة دول الشيعة، أهل السنة يقولون يجب على الأمة. فيقول ابن بابويه: إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، لا يترك البشر بدون إمام معصوم. فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير الله عز وجل. يعني هم لا يعترفون إلا بهذا الإله الذي ينصب، يعني إيه الذي يجب عليه أن ينصب إماما في كل زمان، لا يخلو زمان أبدا من إمام قائم بحجة يعنون به إماما معصوما من الأئمة الاثنى عشر. فمن عبد من عبد ربا لم يقم له الحجة فإنه عبد غير الله عز وجل، وبالتالي يكون مشركا. ويمكن العبارة بتاعت نعمة الله الجزائري أوضح وأوقح وأصرح في مثل هذا، لأنه يقول فيها إيه؟ يقول إن أهل السنة لم يجتمعوا معنا لا على إمام ولا على إيه؟ رسول. فإن ذلك الإله الذي خليفة نبيه أبو بكر وعمر، وذلك الرسول الذي خلفته أبو بكر وعمر، ليس إلهنا ولا ذلك النبي نبينا. واضح؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن يعني أن الذي يعبد ربه هذا حال أهل السنة. نحن لا نؤمن في موضوع الإمامة بهذه الصورة الغالية المتطرفة كما هو معلوم، وإنما ونؤمن أيضا بالأئمة الحق الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، نؤمن بذلك. لكن موضوع العصمة والأئمة والغلو، حتى إنهم يضيفون في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله، ده ركن بقى جديد في الدين ولا إيه؟ لأن الأركان الإسلام عندهم مش مش مش خمسة، في ركن مهم جدا وهو الاعتقاد في الإمامة، ومن لم يؤمن بإمام زماني فهو مشرك. ولذلك أنا أتعجب يعني من الناس الذين يغفلون هذه الذين يزورون ويخدعون الأمة بأن لا فرق بين الشيعة والسنة وكفاكم كذا وكفاكم كذا، هو نفسه مش عارف أنهم بيكفروه. قطعا نحن كلنا كفار عندهم، فيش كلام، دي بديهية ولا تحتاج حتى لإثبات لشهرتها، لكنها التقية. لكن في كتبهم أن الناصبية إيه؟ كافر، بل هو شر من اليهود والنصارى ونجس في ذاته. الناصبي عندهم يعني الذي لا يؤمن به يعني أئمتهم الاثنى عشر، فإحنا كفار يعني. هم يكفرون قطعا الدكتور يوسف القرضاوي، ويكفرون قطعا علي جمعة مفتي الجمهورية، فكل ذلك كفار عندهم مشركين. ولكن ما عرفش يعني ماذا نقول؟ قبح الله السياسة، ونعوذ بالله من ساس يسوس سياسته. أي حد يدخل في السياسة بيقع في هذه المضائق. يقول ابن بابويه: إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير الله عز وجل. وهو يعني أن من آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وأخلص له العبادة، ولكن اعتقد أنه لم يولي عليا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينص على إمامته، فقد عبد غير الله. وأخذوا من هذه النصوص وغيرها الحكم بتكفير من عداهم من المسلمين. قال المجلسي: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر يعني في النصوص الشيعية على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم كفار مخلدون في النار. وكل ذلك دعاوى لا سند لها من كتاب الله سبحانه، وهي غير دين الإسلام تماما. ولو كان شيء مما يقولون حقا لكان له ذكر في كتاب الله في آيات كثيرة صريحة مبينة لا لبس فيها ولا غموض تبين للأمة هذا الأمر. ولو كان شيء من ذلك واقعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا وشافيا كافيا، ولنقلته الأمة بأجمعها، وأصبح من الأمور المشهورة المعروفة، ولم يستقل بنقله حثالة من الكذابين. ولو كان شيء من ذلك حقا لما أعرض عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تخلفوا عن القيام به، وهم الذين بذلوا المال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان واعتزلوا القرابة والعشيرة وبذلوا حياتهم لهذا الدين. وآيات القرآن صريحة واضحة في أن أصل هذا الدين وأساسه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل شأنه بالعبودية، وشواهد هذا في القرآن كثير. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقال عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وغير ذلك كثير. أما ولاية الاثنى عشر فليس لها ذكر على وجه الإطلاق في كتاب الله، وقد اعترفت بذلك نصوصهم. فهذه التحريفات والتأويلات الخطرة ابتداع في الدين كبير، وإغفال لأصل الدين العظيم، وفتح لأبواب الشرك، وتيسير لأسبابه. يعني تنزل أطول آية في القرآن الكريم لحفظ حق المسلم في قدر ضئيل من المال، أطول آية آية الدين، ويخلو من عقيدة الإمامة التي من لم يؤمن بها دخل جهنم وصار كافلا مخلدا فيها. هل هذا يعقل؟ وطبعا كما كررنا مرارا هذا الموضوع اضطرهم إلى أنهم إما أن يعني يحرفوا تفسير القرآن فيفزعون إلى التفسير الباطني حتى يعني يخرجوا من الإحراج، لأن دائما أهل السنة يحرجونهم، يقول لهم: أين في القرآن الكريم ما يدل على أن الإمامة بهذه الصورة ركن من أركان الدين، وأن من لم يؤمن بالإمامة داخل خالد في جهنم كافر مشرك؟ فهم لا يستطيعون جوابا. فإما المخرج كان حاجة من اتنين: إما اللي بيستحي شوية ومش عايز يقول بتحريف القرآن فيحرف معاني القرآن، كما رأينا حتى نصوص التوحيد يقولون أنها في شأن الأئمة، هذا من عند أنفسهم كذبا، أو إن يتجرؤون على أن لا دي كانت موجودة في القرآن والصحابة حرفوها والعياذ بالله. واضح؟ فيعني هذا أحد المخرجين، وده اللي خلاهم يعني، وده شيء تبدو متوقع يعني، لما ناس بتكفر من الذي حمل إلينا القرآن؟ الصحابة. فالطعن في الراوي طعن في رواياته، فلم تعنوا في الصحابة وقالوا هم منافقون والعياذ بالله وكفر وزنادقة وكذا والعياذ بالله، فحيهون عليهم الطعن في الإيه؟ في القرآن وفي السنة، وبالتالي يهدم الدين كله من أساسه، كما قال القاضي أبو زرعة يعني رحمه الله تعالى. أما المبحث الثاني فهم يدعون أن الولاية أصل قبول الأعمال عندهم، شرط قبول الأعمال الصالحة، شرط. احنا عارفين شروط قبول العمل الصالح عند المسلمين ايه؟ اولا الايمان بالله، حتى ينتفع به في الآخرة لابد من الايمان بالله وهو مؤمن. الشرط الثاني الاخلاص، الشرط الثالث الاتباع او الاقتداء. اما هم فمهما عملت من اعمال الصالحة فانه لا يقبل عملك حتى تقر بولاية الأئمة. يقول: إن التوحيد هو أصل قبول الأعمال، والشرك بالله سبحانه وتعالى هو سبب بطلانها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الشيعة جعلوا ذلك كله لولاية الاثنى عشر، وجاءت رواياتهم لتجعل المغفرة والرضوان والجنات لمن اعتقد الإمامة وإن جاء بقراب الأرض خطايا، والطرد والإبعاد والنار لمن لقي الله لا يدين بإمامة الاثنى عشر. فقالوا: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة. وقالوا في رواياتهم: فإن من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل شيئا من أعماله. يعني وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثور، مدام ما جابش هذا الشرط. وقال أبو عبد الله كما يزعمون: من خالفكم وإن تعبد منسوب إلى هذه الآية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. حتى مهما اجتهد في العبادة ولكنه لم يقر بإمامة الأئمة الاثنى عشر فهو من أهل هذه الآية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة يعني كانت تتعب نفسها في الدنيا في العبادة مثل الرهبان مثلا وغيرهم، لكن في الآخر إيه؟ تتعب فيما لا يجدي، تصلى نارا حامية. فهكذا أهل السنة حتى مهما تعبدوا صيام وزكاة وحج وصلاة وكل أعمال الخير لكن لا يقر بالولاية فهو من أهل هذه الآية والعياذ بالله تعالى في زعمها. وزعموا أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأراضين السبع وما عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني هناك من ركن والمقام. منذ خلقت السماوات والأرض ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر. ولا تترك روايتهم وجها من أوجه المبالغة في عبادة جاحد الولاية وعدم نفعها له إلا وتذكره، حتى قالت: لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت. ما هذا الدين؟ عيلة؟ الدين مبعوث، يعني الرسول مبعوث وجعل الأنبياء من أجل عائلة، من أجل رجل وبعده خلفاء له، هل يمكن يكون هذا هو الدين؟ وزعمت أن الله قال كما يفترون: يا محمد لو أن عبدا يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي. وادعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب لأكبه الله عز وجل بالنار. ولو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبيا ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي. بل إنهم جعلوا التوحيد لا يقبل إلا بالولاية، ففي أخبارهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال رجلان من أصحابه، يعني من الصحابة رضي الله عنه: فنحن نقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته. ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على رأس علي وقال لهما: من علامة ذلك ألا تجلس مجلسه ولا تكذب قوله، إلى آخر هذه الخرافات. فهذا يقتضي عندهم أن الولاية مقدمة على الشهادة وهي أساس قبولها، ولا تقبل الشهادة إلا من شيعة علي. يبقى علشان تنفعك شهادة أن لا إله إلا الله لابد من تحقيق شرط سابق وهو إيه؟ الإيمان بولاية علي وآل بيته. العجيب أن هم فعلا هي هم اللي عملت الناصبة. لماذا؟ لأن أنتوا تعبين نفسكم في دعوة حب آل البيت وتعظيم علي والأئمة من بعده، وهم أعداءكم يوم القيامة، هم أعداءكم لأنكم ما لستم على دين علي رضي الله عنه، وأنتم لستم أحباب أهل البيت. حظكم من محبة آل البيت هو نفس حظ اليهود من محبة موسى عليه السلام، ونفس حظ النصارى من محبة المسيح عليه السلام، نفس المنطق بالضبط، لأن هؤلاء اليهود ليسوا على دين موسى، موسى على ديننا نحن، المسيح عليه السلام على دين الإسلام وهو نبي من أنبياء الله الذين دعوا إلى لا إله إلا الله. كذلك علي رضي الله تعالى عنه وجميع أهل البيت بالذات جعفر الصادق رضي الله عن هؤلاء جميعا لا شك أنهم على دين الحق ودين الإسلام وعلى هذا الهدى الذي آمن به الصحابة أجمعون. لكن هذا دين مصنوع ودين مبتدع ومفترى على الله سبحانه وتعالى. فمن بقى اللي عملت الناصبة؟ أنتوا اللي تعبين نفسكم في حاجة، ها يوم ما هتشوفوا بقى حصادها يوم القيامة أو عند الموت سوف أنتم أجدر الناس بأن تتمثلوا قول الشاعر إيه: لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. فهم الأولى بالآية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لأن هذا ليس دين الإسلام، وانتوا تعبين نفسكم في حاجات، يعني هم ما بيعملوا التطوير، التطوير ده اللي بيعملوه وبيحاولوا يقيموا حسينيات في مصر الآن، اللي هي اللطم بقى، بتبقى مش مسجد بقى، دي عبادة، مكان لللطم والنياحة والكلام ده كله. في نياحة تستمر العمر كله كده، كل التاريخ البشري يتمركز حول النياحة واللطم وتعذيب الناس والأطفال بالسكاكين والسيوف عشان الدم يسيل. وكل ده يعني المرأة لا تحد على الميت إلا 3 أيام، أي ميت ما عدا الزوج 4 أشهر و10. لكن عايزين التاريخ كله يستغرق بموضوع النياحة على مقتل الحسين. طب لماذا لم، ما هو علي بن أبي طالب قتل أيضا رضي الله عنه، فلماذا لا تقيمون مناحة على علي وهو أولى من الحسين رضي الله تعالى عنه؟ واعتقاد الإمامة هو مناط عفو الله ومغفرته، وإنكارها هو سبب سخط الله وعقابه. وجاءت عندهم بهذا المعنى روايات كثيرة، فقد رووا عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية إمام عادل من الله تعالى، وإن كانت الرعية في أعمالها طالحة سيئة. ورواية في هذه المسألة كثيرة، جاء على أكثرها صاحب البحار، فقد ذكر مثلا 20 رواية في باب أنهم عليهم السلام أهل الأعراف، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، و71 رواية في باب لأنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، فيها 71 رواية يدللون بها عن الأعمال الصالحة شرط في قبولها والانتفاع فيها بالآخرة، انتفاع بها في الآخرة أن تؤمن بولاية الأئمة 12، وبالذات وفي آخرهم طبعا. طب لما الموضوع الإمامة بهذه الخطورة، فين إمام الزمان يا جماعة؟ مستخبي في السرداب من 1000 وحاجة سنة. طب وبعدين يعني يبقى فين البشرية انتفعت، كيف انتفعت بهذه الهداية؟ والناس في حاجة إلى إلى إلى هذه الهداية لو كان هو مع الحق في السرداب. طيب إيه فائدته بقى؟ ما فائدته؟ ماذا انتفعت به البشرية؟ ما جاء منه غير الضرر إيه؟ يعني المحض. كل هذه الروايات ليست من الإسلام في شيء، فأمامنا كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه مما يدعون شيء، وهو الفيصل الأول والمرجع الأول في كل خلاف. القرآن العظيم ذكر أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد، وسبب الحرمان هو الشرك. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل ما ذكر من مبالغات الشيعة تكذبها آيات القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه، عند ربهم. ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية. كذلك قال سبحانه: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. وهم يزعمون أن ولاية 12 أعظم من الصلاة وسائر أركان الإسلام. والصلاة ذكرت في القرآن بلفظ صريح واضح في أكثر من 80 موضعا، ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة. فهل أراد جل شأنه ضلال عباده، أو لم يبين لهم طريق الوصول إليه سبحانه؟ هذا بهتان عظيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد جاء في روايتهم ما ينقض ما قالوه، وإن كانت لا تلبث تأويلاتهم أو تقيتهم من وأد مثل هذه النصوص المعتدلة. ولكن أذكر ذلك لإقامة الحجة عليهم من كتبهم ولبيان ما عليه نصوصهم من تناقض. جاء في تفسير فرات: قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال جبرائيل: يا محمد، إن لكل دين أصلا ودعامة وفرع وفرعا وبنيانا، وإن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه. هذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد لا الولاية، ويعد محبة أهل البيت هي الفرع وهي مشروطة بمن وافق الحق منهم ودعا إليه. أما المبحث الثالث يتناول اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق. يقول الاثنى عشري، إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه. قال المجلسي عن أئمته: فإنهم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق. وعقد لذلك بابا بعنوان: باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم. وجاء في أخبارهم أن أبا عبد الله قال: نحن السبب بينكم وبين الله عز وجل. وجاء في كتاب عقائد الإمامية أن الأئمة الاثنى عشر هم أبواب الله والسبل إليه، إنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وإذا كان المسلمون يعتقدون أن الرسل هم الواسطة بين الله والناس في تبليغ أمر الله وشرعه، فنحن نؤمن بأن هناك واسطة بين الخلق وبين الحق. هذا عنوان رسالة لشيخ الإسلام: الواسطة بين الحق والخلق، وهم الأنبياء، هناك واسطة بين الله والحق، لكن واسطة في ماذا؟ في تبليغ الدين. يصطفي الله الأنبياء والمرسلين ويوحي إليهم عن طريق جبرائيل عليه السلام ليبلغهم دينه، فهم واسطة بهذا المعنى، ولا يتلقى الدين إلا من خلال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذا اعتقد أهل الإسلام، أن الرسل هم الواسطة بين الله والناس في تبليغ أمر الله وشرعه. فإن الاثني عشرية تعتقد أن هذا المعنى موجود في الأئمة لأنهم يتلقون من الله. يبقى الواسطة بين الله والخلق في تبليغ الدين ليست فقط رسول الله عليه السلام، وإنما أيضا الأئمة الاثني عشر هم الواسطة بين الله وبين الخلق في تبليغ الدين. وهذا فصلناه من قبل في بحث موقفهم من السنة. وتزيد على ذلك فتجعل لهم من خصائص الألوهية ما يخرج بمن يؤمن به من دين التوحيد إلى دين المشركين، حين تجعل هداية الخلق إليهم، وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم، وأنه يستغاث بهم عند الشدائد والملمات، ويحج إلى مشاهدهم، والحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وكربلاء أفضل من الكعبة، ولزيارة الأضرحة الأئمة مناسك وأداب سموها مناسك المشاهد، وجعلوها تحج كما يحج بيت الله الذي جعله الله قياما للناس، ويطاف بها كما يطاف بالبيت، وتتخذ قبلة كبيت الله الحرام. سأعرض إن شاء الله لهذه المسائل من خلال النقل الأمين بحول الله من كتب الشيعة المعتمدة عندهم. وقبل أن أعرض لهذه المسائل أبين أن دعوى الواسطة للأئمة غريبة على نصوص الإسلام، بل هي منكرة، لأنها عين دين المشركين، وقد بعث الرسل لتخليص البشرية من هذا الشرك. وليس بين المسلم في عبادته لربه ودعائه له حجب تمنعه، ولا واسطة تحجبه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في نظائر كثيرة في القرآن الكريم: وإذا يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا قل كذا. في هذه الآية بالذات ما فيش كلمة قل، إلغاء لأي نوع من الواسطة. وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال أهل العلم: إن من جعل بينه وبين الله وسائطا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك كفعل عابد الأصنام الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، دي أنفسهم طاهرة ودون ناس وصلين، فهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وحينما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن قال لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإننا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. أجاب رحمه الله بقوله: إن أراد أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. وإن أرادوا بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو الأئمة والأولياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، يعني نفس نظام الكهنوت والقساوسة، ما فيش حاجة اسمها منك لربنا كده تتوب وتستغفر، لازم تروح تفضح نفسك على كرسي الاعتراف والأسيس بعد كده يتوسط بينك وبين الله، نفس النظام. فيقولوا كما فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ثم يعود لذكر بعض المسائل التي أشار إليها، يعني من كتب الشيعة، حتى تتضح حقيقة الشرك والدعوة إليه الكاملة في المذهب الإمامي الاثنى عشر. المسألة الأولى: قولهم لا هداية للناس إلا بالأئمة. قال أبو عبد الله، وطبعا كما قلنا مرارا أبو عبد الله جعفر الصادق رحمه الله تعالى من أعظم أئمة المسلمين، وهو أبرأ ما يكون من كذبهم وضلالهم الذي ينسبونه إليه. قال أبو عبد الله في زعمهم يعني: بلية الناس عظيمة، إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فهذا النص يقرر أن هداية الناس لا تتحقق إلا بالأئمة، وأن الناس في بلاء وضلال دائم لأنهم يرفضون إجابة دعوة الأئمة. وكلا الحكمين، وهو حصر الهداية بالأئمة والحكم بالضلال على الناس، باطل من القول وزور لمخالفته للنقل والعقل والواقع. ومرة أخرى تقول أخبارهم: قال أبو جعفر: بنا عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله. فهي لا تنفي الهداية عن الأمة، ولكن تجعل مصدر الهداية للأئمة. والحق أن الهداية بمعنى التوفيق إلى الحق وقبوله لا يملكها إلا رب العباد ومقلب القلوب والأبصار، والذي يحول بين المرء وقلبه، والذي إذا قال للشيء كن فيكون. والشيعة في إطلاقها هذه العبارات بلا أي قيد تجعل أئمتها مشاركة لله جل شأنه في هذه الهداية، وهو شرك أكبر، فالله سبحانه هو الهادي وحده لا شريك له. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهناك نوع من الهداية هو لا يملكه إلا الله، وهو هداية القلوب إلى الحق. أما هداية الدلالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم بإحسان، ولا تنحصر في الاثنى عشر. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإطلاق القول بأن هداية العباد لا تتم إلا بالأئمة جرأة على الله سبحانه وتعالى. طبعا هي العبارة مبهمة يعني. قال أبو جعفر بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله، ليست صريحة في أنه يعني الهداية التي لا يملكها إلا الله، حتى نكون بس في وضوح في المسألة. المسألة الثانية قولهم لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة. قالوا لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة، ومن فعل ذلك فقد هلك. فلازم في الدعاء تتوسط بمن؟ ونسمعهم الشرك الصراحة حول الكعبة المشرفة حينما يرفعون أصواتهم يا علي يا فاطمة يا مهدي، هذا شيء عادي جدا عندهم، دعاء أئمتهم من دون الله سبحانه وتعالى حول أطهر مكان على الأرض وهو الكعبة المشرفة، يدعون غير الله سبحانه وتعالى. جاء في أخبارهم عن الأئمة من دعا الله بنا أفلح ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك. وبلغت جرأتهم في هذا الباب أن قالوا إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين. يعني حتى دعاء الأنبياء ما قبله الله إلا أنهم توسلوا من الأئمة الاثنى عشر. استشهد على ذلك المجلسي بإحدى عشرة رواية من رواياته، كما عرض لي روايات كثيرة مماثلة في أبواب أحوال الأنبياء، وبالأخص في أحوال آدم وموسى وإبراهيم، وكذا في أبواب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة. وهذا الزعم الخطير يهدف بطريقة ماكرة وأسلوب مقنع إلى تأليه الأئمة، وأنهم ملجأ المحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الداعين، ولا تستجاب الدعوات إلا بذكر أسمائهم. فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في أصنامهم؟ نعم هناك فرق، وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل يزعمون أن الشدة لا ترفع إلا بالدعاء بأسماء الأئمة. تقول إحدى روايتهم عن الرضا عليه السلام قال لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا، بحق آل البيت وبحق الأئمة الاثناشر يعني. لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق. ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يابسا. وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله. وكما أن الاستجابة لدعاء الأنبياء بسبب الأئمة، فإن ما جرى لبعض الأنبياء، طبعا تلاحظوا الجذور التشيع هنا في مصر بالذات في الأرياف، موضوع الغلو في في في في آل البيت دائما في الدعاء عند الصوفية بحق آل البيت وبحق آل محمد، ففي لسه البصمات موجودة بتاعت الدولة الفاطمية عند عوام الناس في الأرياف بالذات، والقابلية للغلو، القابلية للغلو موجود الاستعداد. ودي خطورة يعني جاهل الصوفية بحقيقة الرافضة، أنهم ممكن يشكلوا الطابور الخامس للرافضة داخل مصر. واضح؟ في الطب حاجة اسمها النيفس، النيفس دي الحسنة البني دي بتوقف الجلد، دي ممكن تحت مؤثرات معينة تحول لسرطان كبير في الجلد، فتبقى حاجة بسيطة بس فيها يعني في استعدادات معينة ممكن تحول لسرطان. فنفس الشيء الصوفية عندهم هذا الاستعداد وهذه القابلية، ولذلك الشيعة يخدعونهم، لأن الصوفية لو الشيعة وضحوا لهم دينهم بصراحة يعني من المؤكد أن الصوفية سيرفضون هذا الدين. لماذا؟ لأن الصوفية لا يمكن أن يقبلوا مثلا واحد يقذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أو يتطاول على عرضها أو يكفر الصحابة، لسه الأساس موجود يعني نور أهل السنة، لكن هو جهل الصوفية مش أكثر. لكن لو كشف لهم حقيقة دين الرافضة لا تعاونوا معنا في مواجهة هذا الخطر، وعند الشدائد تذهب الأحقاد. مش بدل ما يروحوا يتمسحوا في الرافضة والمفتي قاعد كل شوية يلمع في دين الرافضة وهو عايش في عالم لوحده، مش عايز يعيش في الواقع، عايش في خيال، بيحسب أن الناس يعني إيه هتفضل مخدوعة كده بكلامه وتلميعه لهذا الدين الشركي الباطل. فهذا يعني الكذب حبله قصير، مش لا يقف على رجلين، فهو هينكشف الكذب في وقت من الأوقات. يعني قد تستطيع خداع بعض الناس كل الوقت أو تخدع كل الناس بعض الوقت، لكن كل الناس في كل الوقت لازم. أما الزبد فهذا بجفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فتبا للسياسة التي تدفع أمثال هؤلاء إلى الإصرار على التضليل والدفاع عن هذا الدين الباطل الذي ليس له علاقة بدين الإسلام. فين الأصول اللي احنا مجتمعين عليها؟ أين هي هذه الأصول؟ القرآن، السنة، الصحابة. يقول: وكما أن الاستجابة لدعاء الأنبياء بسبب الأئمة، فإنما جرى لبعض الأنبياء يعني بالابتلاء يعني بسببهم بسبب موقفهم من الأئمة. نسمع بقى الأساطير. فآدم عليه السلام كما يفترون، اسمعوا الكلام، لما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فنظر إليهم بحسد. مع أن آدم معصوم نبي مكلم، والنبي معصوم من أن يحسد أحدا، فنظر إليهم إيه؟ بحسد. يعني الأئمة بتوعهم معصومين، وآدم عليه السلام ليس بمعصوم من الحسد. لما أسكنه الله الجنة مثل له النبي وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فنظر إليهم بحسد. ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها، فرمته الجنة بأوراقها. الجنة قعدت تحدفه بإيه؟ بأوراق الشجر. فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، غفر الله له. وذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه الكلمات؟ إنه دعا بحق هؤلاء الخمسة، كما ادعوا أن يونس عليه السلام حبسه الله في بطن الحوت لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب ولم يخرجه حتى قبلها. هذا ما تقوله الشيعة وتفتريه، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل فادعوه بأسماء الأئمة أو مقامات الأئمة أو مشاهدهم، كما قال جل شأنه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولو كان أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال: ادعوني بأسماء الأئمة أستجب لكم. بل إن هذا الأمر الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله. هو بيقول عشان الدعاء يقبل لابد من التوسل بالإيه؟ بالأئمة، بآل البيت. بالعكس، مثل هذا الأسلوب، هل مثل هذا الدعاء يقبله الله؟ هو حري أن يرد ولا يستجاب، لأن من شروط الدعاء الإخلاص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، هذا أصل في إجابته وقبوله. يقول تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. هؤلاء الأئمة هم من سائر البشر، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته ودعائه وليا صالحا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل الجميع عباد الله. يقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتربية الشيعي من خلال أدعيته ومناجاته لله على هذا المنهج هي تربية خطيرة، حيث تزرع في قلبه ومشاعره الاتجاه إلى غير الواحد القهار، وتنمي في نفسه التوجه إلى البشر لا إلى خالق البشر، ويترعرع في هذا المحضن الوثني لينشأ أولاده وأحفاده على هذه الطريقة، ولربما ينسى ذكر الله سبحانه أصلا، لأن ذكر الأئمة في لسانه ووجودهم في قلبه حين الدعاء والتوجه، ويتركز ذلك من خلال الكلمة والقدوة. وقد صرحت بعض رواياتهم بشيء من هذا المعنى، حيث يقول بأن بعض الشيعة كتب إلى إمامه يشتكي أو يسأل ويقول إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه. ضميرهم النبو لما بيجي يتوجه بالدعاء فيلاقي كده إيه قلبه متوجه للإيه، عايز يكلم الإمام، يناجي الإمام بالحاجات اللي ما ينفعش يناجي بها غير مين؟ غير ربنا. إن الله يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه. فجاء الجواب إذا كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. يعني الأئمة أسرع إجابة وأقضى للحاجة. وهذا شرك يهون عنده شرك الجاهلية الأولى، وواقع مشاهد الشيعة ومزاراتهم يعبن عن الثمرات المرة لهذه الأساطير. ودعوى أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل بالأئمة هي دعوى جاهلة غبية، إذ ليس للأئمة وجود في حياة الأنبياء عليهم السلام. هل الأئمة كانوا ولدوا في عهد آدم أو في عهد نوح أو يونس عليهم السلام؟ فليس للأئمة وجود في أثناء حياة الأنبياء عليهم السلام، وهي دعوة للشرك بالله سبحانه، إذ إنهم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس القبول هو ذكر أسماء الأئمة، فهي كقول المشركين بأن أصنامهم تقربهم إلى الله زلفى، وهي زعم باطل، إذ إن الأنبياء عليهم السلام كما جاء في قول أصدق القائلين إنما دعوا الله سبحانه باسمه وبوحدانيته جل شأنه. قال سبحانه عن يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذي قاله يونس، مش ذنب بالدعوة أنه حبس في بطن الحوت لأنه لم يقر بولاية آل البيت، فلما أقر بها أخرج من بطن الحوت، أو الكلمات التي قالها آدم عليه السلام هي كما قال الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه المقالة من الشيعة معلوم فسادها من الدين بالضرورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد إدخال الشرك في دين الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ونقلت كتب الشيعة نفسها ما يناقض هذه الدعوة عن الأئمة في مناجاتهم لله ودعائهم له، فأمير المؤمنين كان يقول كما تنقل كتب الشيعة إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي، ثم قال آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. وما من إمام إلا قد رووا عنه الكثير من أمثال هذا الدعاء مما لا يتسع المجال لعرضه، وقد أتى على أكثره المجلسي في بحاره. المسألة الأخيرة هي المسألة الثالثة، يعني هي مسألة الاستغاثة بالأئمة. يقول لا يستغاث إلا بالله وحده، ولكن الشيعة تدعو إلى الاستغاثة بأئمتها فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده، وقد خصصت بعض رواياتها وظيفة كل إمام في هذا الباب. يعني إيه؟ زي الصوفية برضو نفس الشيء، بيقسموا الأولياء في الأضرحة لتخصصات. أعتقد في مثلا هنا في شارع فؤاد، أيوة، هناك في قبر كده دل النساء الجاهلات، يعني اللي عايزه اظن تأذي جارتها او حاجه كده تروح يوم الجمعه وتغسل المكان وتنظفه وتفرش الحصير، وتدعو ان هذا المدفون يعني ايه ينصره على كده. الذي تريد الحمل يكون عقيمه تروح لايه لشيخ معين، وهكذا. يعني كل واحد متخفيه تخصصات في المقابر. يعني أما الرافضة يقولون أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين. اللي عايز ينجو من السلاطين الظلمة ومن نفس الشياطين السحر يعني، فيذهب لمين؟ لعلي بن حسين. وأما محمد بن علي وجعفر ابن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل. وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل. وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار. وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى. وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل. وأما الحسن بن علي فللآخرة. وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك. صاحب الزمان هو الخرافة المهدي اللي في السرداب. إذا بلغ منك السيف الذبح أنك كنت على وشك أنك تذبح، استعن به فإنه يعينك يعني ينجيك من الذبح. هذا في بحار الأنوار الجزء 94 صفحة 33. تسمع في المجلدات المنفوخة بالكذب متورمة من كثرة الكذب، المجلد 110 والمجلد 135 سبحان الله عقد عندهم عشان يوهموا الناس ان ده دين يعني حقيقي ولهم مراجع ضخم. ثم جاء صاحب البحار بدعاء يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر، اعتبره من قبيل الشرح لهذا النص. وقد قرر المجلسي أنهم الأئمة كما يزعم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم، وأدعيتهم تنسج على هذا المنوال، حيث الأئمة عندهم هم المستغاث والمرتجى، فيتوجه الشيعي للإمام ويقول كما جاء في روايتهم عن إمامهم المنتظر في الكلام بقى: أركان العباد وقضاة الأحكام وأبواب الإيمان منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة. ولا أخف ما في هذا النص من تأليه الأئمة، حيث جعلهم سبب كل شيء ولا مفزع إلا إليهم وبهم العطاء محتوما. وأدعية كثيرة تسير على هذا الضلال في الغلو بالأئمة إلى مقام خالق الأرض والسماوات، وقد جمعت في كتب الأدعية عندهم كمفاتيح الجنان وعمدة الزائر وغيرهما، وقد وردت في كتبهم المعتمدة في أبواب المزار والأدعية، ودراستها وجمعها وتحليلها يحتاج إلى بحث مستقل. وترى في تلك الأدعية السبائية قد أطلت بوجهها المظلم الذي يؤله عليا من خلال هاتيك الدعوات والاستغاثات، وهناك رقاع تكتب شكاوى بقى للإمام مكتوبة، ممكن تكتب شكاوى للإمام توصل ويجيك الرد كمان، وهناك رقاع تكتب وتوضع على قبور الأئمة، لأن قبور الأئمة وأضرحتهم التي لا تنفع ولا تضر هي بزعمهم مناط الرجاء ومفزع الحاجات. قالوا في بحر الأنوار: إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت، أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. لما يكون بالذات بقى عايز توصل للمهدي المنتظر في السرداب، ها يعني إذا كان لك حاجة لله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت. طبعا ده موجود في قبر الإمام الشافعي، يعني الصوفية خدوها من الشيعة، وموضوع الشكاوى دي معروف قوي، بيلقوا شكاوى واستغاثات للأولياء في قبورهم يعني. طيب في حالة بقى لما تكون محتاج تبعت الشكوى للمهدي الإمام الثاني عشر تعمل إيه بقى؟ شدها لفها كويس واختمها واعجن طينا نظيفا وإيه؟ واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. ثم ذكروا أنه يكتب في هذه الرقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، كتبت إليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا، فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف، وقدم المسألة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء، فبك بسطت النعمة علي، واسأل الله جل جلاله لي نصرا عزيزا. هنا بخطب الإمام، واسأل الله جل جلاله لي نصرا عزيزا. ثم ذكروا بأنه يصعد النهر أو الغدير وينادي على أحد أبواب المنتظر، اللي هم مين؟ عثمان بن سعيد أو ابن محمد أو الحسن بن روح أو علي السماري، فينادي أحدهم ويقول يا فلان ابن فلان سلام. طب هو الأربعة ماتوا، يعني الأربعة اللي هم الأبواب اللي كانوا الوسائط اللي بيتصلوا بالمهدي في السرداب المزعوم، ما دول ماتوا من زمان وشبعوا موت. لا، لما تيجي توصل للمهدي لازم تقف وتنادي إيه؟ واحد من الأربعة. يصعد النهر أو الغدير وينادي على أحد أبواب المنتظر، فينادي أحدهم ويقول يا فلان ابن فلان سلام الله عليك، أشهد أن وفاتك في سبيل الله وأنت حي عند الله مرزوق، وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله عز جل وعز، وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولانا عليه السلام، فسلمها إليه فأنت الثقة الأمين. قالوا ثم ارمي بها في النهر وكأنك تخيل لك أنك تسلمها إليه. وهناك رسائل أيضا تبعث إلى المنتظر المعدوم لطلب الاستغاثة. وقد قرر المحققون من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن هذا المنتظر الذي تنتظره الرافضة لم يولد أصلا، لأن الحسن العسكري مات عقيما كما سيأتي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا المنتظر: وهو شيء لا حقيقة له، ولم يكن في هذا الوجود قط. ومع هذا فقد وضعوا من الروايات في مشروعية إرسال رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن ذلك أيضا قالوا: تكتب رقعة إلى صاحب الزمان وتكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، توسلت بحجة الله الخلف الصالح محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، النبأ العظيم والصراط المستقيم والحبل المتين عصمة الملجأ وقصيم الجنة والنار، أتوسل إليك بأبنائك الطاهرين وأمهاتك الطاهرات الباقيات الصالحات أن تكون وسيلتي إلى الله عز وجل في كشف ضري وحل عقدي وفرج حسرتي وكشف بليتي. قالوا ثم تكتب رقعة أخرى لله سبحانه وتطيب الرقعتين وتجعل رقعة الباري تعالى في رقعة الإمام رضي الله عنه، وتطرحهما في نهر جار أو بئر ماء بعد أن تجعلهما في طين حر، يعني طين ليس مخلوطا برمل. انظر في هذا النص وصفه لهذا المعدوم بأنه عصمة الملجأ وفارج الحسرة وكاشف البلية، وهي صفات لا تطلق إلا على من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومن يهدي من يعتصم به إلى صراط المستقيم، وهو الخالق جل علا. ولكن هؤلاء جعلوا لهذا المعدوم خصائص الرب عز وجل. وتأمل قوله في نهاية النص: وتجعل رقعة الباري في رقعة الإمام، فكأنهم يجعلون هذا المعدوم هو المقدم في طلب الحاجات. ثم ساق المجلسي استغاثة أخرى بهذا المنتظر، وفيها: ارجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى، واستعن بصاحب الزمان، وهذا لقب من ألقاب المهدي الموهوم، واستعن بصاحب الزمان عليه السلام، واتخذه لك مفزعا فإنه نعم المعين وهو عصمة أوليائه المؤمنين، وقل السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين، السلام عليك يا وارث علم النبيين، السلام عليك يا عصمة الدين، السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها. وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القتل، هذا كلام نصوصهم، أنه ليه مستخبى في السرداب؟ أنه خاف إذا خرج يقتل. فيعني واحد مستخبى في زعمكم من ألف وكذا وكذا قرنا خايف إذا خرج يقتل، واضح؟ طيب كيف تدعو شخصا لا يستطيع دفع الضر عن نفسه؟ كيف يدفع الضر عنك؟ ما يقضي حاجة نفسه هو بدل ما يقضي حاجات الإيه؟ الناس بهذه الطريق، ويخرج. يقول: وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن الخروج إلى شيعته خوف القتل، كما تقرره نصوصهم المعتبرة. فكيف يوصف بهذه الأوصاف ويطلب منه هذه الحاجات مما لا يقدر عليه إلا كاشف الملمات، وهو عاجز عن حماية نفسه، قد قبع في سردابه وتوارى عن الأنظار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.